وذاك اللي مطلقها اللي مطلق الامه هو اللي يشيله ويجيبه ويحطه ويشيله. طبعا انا ما ادري القصه، مو بغريب ان واحد ابوه ولد يقعد مع ابوه يشيله وقاعد معه ويحطه ويشيله. المهم قدرا لما جيت ابي مره اشوف المريض لقيت عنده واحد من زملائنا من زملائي واصدقائي يزوره، سلمت عليه بعدين خذني على جنب قال تدري هذا منه؟ قلت لا. قال هذا فلان فلاني من اكبر تجار الرياض. قلت طيب. قال هذا ولده تعرف وشو؟ قلت لا. قال هذا من افقر الرياض. قال هذا طارده. قال له ما انت بولدي ما ولا تجيني والفلوس كلها معطيها الكبار وما بر به الا هو. قلت ان شاء الله بعد ما يطيب وكذا بيعطيه فليساته ان شاء الله. المهم يوم طاب الشايب وراح للبيت جاء ابوه قال جاء هذا صديقي قال ترى ولدك مديون باربعين الف وبيشتد. قال ينقلع الخبيث شبيبه مو بولدي والديك الحرمه مو بولدي. قلت انا هذا الولد خلاص ما عندهم شايف ابدا. طبعا هو يروح يزوره ويحب راسه ويده ولا يكلمه الشايب، لكن يروح له كل يوم يروح يبوس هذه ويطلع لانه ما يكلم. مرض مره ثانيه اصيب بجلطه غراثة بعد اربع سنين من مرضه وسعيت له في الدخول المستشفى. تدرون من اللي قام به؟ نفس الرجل وعياله الاولين ولا واحد جاء وقام بذا وقعد معه ثلاثه اشهر وفصل من وظيفه ولا عنده وظيفه وزاد فقرا. فمسكته قبلت راسه قلت تعرف ليش قبلت راسه؟ قال لا. قلت ربي يحبك لأنه أراد أن يقول لك سأجعل عملك خالصا لوجه الله، يجيك السوء وتقابله بحسن لأنك أنت ما سويته إلا لله. هذا هو البر، البر ليس بالمكافأة. أخواني أخواتي شلون أبر؟ أنا فقدت أمي وأبوي ما عاد عندي أحد، لكن اللي عنده أم وأبو شلون يتدارك نفسه ويبر أبوه وأمه؟ شلون؟ ايش توقعون البر وش معناه؟ الله سبحانه وتعالى البر وضع في كتابه بأمرين، بالإحسان في خمس مرات وبالشكر، حيث وضع قرن شكر الله بشكر الوالدين. فقال الله سبحانه وتعالى وأن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. إذن البر هو شيئين، إحسان وشكر. كيف يحدث هذا البر؟ بشيء واحد. كيف أبر أمي أو أبوي؟ وهو في الأحاديث اللي ذكرتها في كلمة منها تدل عليه، وهذه هي الطريقة الوحيدة عشان أبر أمي وأبوي. وصدقوني يا بنات وصدقوني يا أخوان، والذي لا إله إلا هو اللي ما يتدارك أمه وأبوه قبل ما يموتون والله يندم مثل ما ندمت أنا. احمدوا ربكم إن عندكم أمهات وآباء تتداركوا الوضع الآن قبل ما يموتون. كيف أبر؟ كلمة واحدة، اللزوم، أن تلزمها. ما في حل يا أخوان أخواني، الحل عملي. اللي يبي أمه وأبوه والله إنه عيب علي وعليكم إن سبعة في البيت أو سبعة في الرياض أو في الكويت ولا نجي أمي ولا أبوي ليلة خميس. تبون تبرون أمهاتكم؟ إذا واحد عنده زوجتين مو بيروح لوحده يوم ويجي لها يوم؟ هل أمي أنا ما تستاهل أني أروح أتغدى عندها اليوم وبكرة أتغدى عند عيالي ويوم أتغدى عند زوجتي ويوم أتغدى في بيتي؟ إذا حنا خمسة، خمسة أخوان في الكويت، ليش ما نعطي واحد، واحد له السبت، واحد له الأحد، واحد له الاثنين، واحد له الثلاثة، واحد له الأربعة وتدور؟ لو احنا دكاترة ومناوبين وقلت لزوجتي اني مناوب تبي تقول ليش تروح المناوبة؟ لا. لو اني انا في البوليس ومناوب او في المباحث ومناوب او في الشرطة ومناوب وعندي نوبتي وبروح انام برا تبي تقول لي زوجتي لا؟ لا. تبي تبر؟ امسك اخوانك كلهم واخواتك قل تعالوا كل واحد مننا عنده دورية. انتم كم؟ ثلاثة، أنت السبت، الأحد الاثنين، بعدين الاثنين الثلاثة الاربع والجمعة احنا اصلا عندك اليوم هذا اللي عند ابو احمد عند ابوك يوم الاحد عليك انك تتغدى معه توديه للصلاة تمشي معه للصلاة في العصر والمغرب والظهر والعشاء اذا بيروح يزور احد تزوره معه ما يروح الهندي هذه هل هي صعبة هذه صعبة هذه اذا اردنا البر هذا الوحدة انت يا اختي انا اتعجب من بنات سبع بنات ولا خمس بنات ما يجون امهم الا ليله الخميس او ليله الجمعه ويجون متاخرين يجون عشان ايش يتونسون بس ليش ما يجون كل واحده منهم تجي اليوم الفلاني مع امها يتوزعون اليوم وتقول زوجها يا ابو احمد لو قالت لك ام احمد بروح عند امي اتغدى عندها يوم السبت كل سبت بتقول لا لا ما في زوج بيقول لا إلا واحد نذل والنذل لا تقعدين معه أخواني لابد أن يكون عندنا عملي لأن أمهاتنا هم باقي لنا ما إحنا محنطينهم عيب والله أن أمي تقعد لحالها في البيت عيب عيب ما حد يتغدى معها إلا شغالة يا ناس اتقوا الله وحنا سبع أخوات أو سبع رجال عيب ما نجيها ليلة الجمعة أو نجيها ليلة الخميس أو حنا مارين أو زوجي سافر أو أوسع الصدر عندها نروح نزعجها مثل تقول بعض الأمهات تدري الآن في الرياض ايش يسوون العادة كانوا يجون المغرب لأمهم ليلة الخميس صار لا يجي تسع ونص يروحون الأسواق يمرون على الأسواق وإذا جاء تسع ونص عشر الأربع جو أمهم سبع بنات أعرفهم من أحد أقاربنا رحت لأمهم ليلة خميس اللي يجون تسع ونص ما بعد جو ولهم تقول قاعدة من المغرب انتظر ما عند أحد يا أخواتي اتقوا الله والله ثم والله تبي تندمون إذا ماتت لابد أن تروحون معها أحد الأخوان قلت له قال أنا يا أخي من زمان ما رحت لأمي وكذا قلت رحت غد معها قال بس تغدوا معها ثقيلة يا بيتي قلت اسكت بس رحت تغدى معها وجرب راح تغدى معها كلمني أول ما طلع قال يا دكتور وش اللي عطيتني وش عطيتك قال جنة قلت ايش جو قال من يوم قعدت معها وهي تدعي لي كل أكل تدعي لي يا وليدي الله يفرج لك الله ييسر لك وسعت صدري تغديت معي الله يحييك ودعاء قلت طيب في بيتكم قال في بيتنا وراك ما جبت ذي الله لا يوفقك انت زوج ما انت مضبوط هذا الولد اقعد اقعد يا ذا اخواني اخواني اسمعوها مني ماتت امي لكن الحق امهاتكم ماتت امي يا دكتور لكن الحق امهاتكم الحقوها وابائكم حط اتعجب من دكتور يناوب 1 in 3 مرة في كل 3 أيام يناوب مرة ومع أمه وأبوه ما يناوب ولا مرة أتعجب من دكتور ما يروح لأمه إلا مرة في الأسبوع أتعجب من امرأة ما تروح لأمها إلا عند أخوات لو أبشرك إذا أخواتها مهم فيه قالوا ما في داعي نروح عند أمنا اليوم أختي الجوهرة مين فيه وأختي منيرة مين فيه وأختي فلانة مسافرة ما في أحد أروح لها بكرة إذا صارت سواليف أخواتي بناتي بناتي اخواني اخواني اللي في السوق كلهم الحق امهاتكم حطوا ورقه وقلم جمعوا اخواتكم قولوا لها حطوها اقنعت بنات يقربون لنا انهم يوزعون الايام كل واحده تروح عند امها يوم راحوا اسبوعين او 3 أسابيع لا اذا راحت هي عند امها بتقعد وجهها بوجه امها لان هي ما راحت عباده بوسع صدره استبقوا وقالوا طيب بدل ما نجي لامنا ليله الخميس نخلي ليله الخميس وليله الاثنين بس نجتمع ليله الاثنين وبقيت الايام قالت لا ليش يا اخوات قالوا وسع صدر شو وسع صدر احنا رايحين نوسع صدرنا ولا نوسع صدر امنا اخواني ما تعرفون ترى الشغالة مهي بنات أمي بنت أمي مي بالشغالة، أم الشغالة ما جابت تموي ولا أمك ولا أمك ولا أمك. لكن يا أخوان اللي بيتوب وبيعاهد نفسه من الرجال والنساء الآن أنه بيحط تايم تيبل، بيحط جدول، بيلزق أمه بيلزم أمه وبيرفع يده الآن، اللهم ربي فارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره وأعلي ذكره. من يا أخوان يعاهد نفسه أنه يضع جدول لبر أمه يلزم به نفسه، ما عليه من أحد إلا من ربه، يحط الوقت، وهذا اليوم أباخذ غدائي إلى أمي وبتغدى أنا وياها. من يا أخوان بسم الله، اللهم من رفع يده من النساء أو الرجال من اللي فوق أو تحت، اللهم ربي فارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره وتوله، اللهم يا ربي توله، اللهم أرضى حتى يرضى، اللهم اجعله مع أمه وأبيه في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. من يرفع يا أخوان، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم اجعل أولادهم صالحين فالحين، اللهم كما أدخلوا السرور على أمهاتهم وأبائهم ربي فانزل عليهم سكينة وطمأنينة كما أنزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان ثاني اثنين في الغار، اللهم اجعلهم، اللهم اكتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منك، اللهم إنهم تابوا، اللهم إنهم تابوا من تقصيرهم، فسوف يضعون من هذا اليوم، من هذا اليوم جدول يوم الأحد والاثنين ويوم الأحد والثلاثة أنا عند أمي غدائي، يا أم عيالي إن شاء الله تبي تجي معي الله يحييك، تبي تقعدين مع عيال الله يحييك، أنا بروح عند أمي. من يا أخوان بسم الله، اللهم من رفع يده الآن وعزم، اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره. يا حبكم عندكم أمهات، يا حبكم عندكم أمهات، يحبكم عندكم آباء، يحبكم ما زال عندكم أحد تداركون. أنا شب أسوي، ما عندي اللي أدعي ثم أدعي ثم أدعي وأدعي، لكن لا تفوتون هالرحمة، لا تفوتون هالنعمة، ترى والله إذا دخلت عند أمكم افرحت ثم افرحت وافرحت ثم افرحت وافرحت ثم افرحت، وله ضارة شيء. وعند زوجك تبتغلين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا تخافين ترتفعين عند زوجك، وانت تبترتفع عند زوجك وبيصلح الله عيالك، لا تناقشون ابوكم، خله مخطي هو ابخص، اسمع منا وقل تم، لا تجادلون امكم، لان في الفقه من المجادلة الوالدين عقوق، مو بلازم تفهم، مش لازم أنا أفهم أمي عمرها 95 بعقليتي أنا، تبي هالموية تشربها تشربها من هنا، رضت تشربها بكاس نعمة، ما مشيها على كلامي وعلى رايي، أنا عبد عندها تمشيني هي وجزمتها فوق راسي. ربي في 5 آيات في 5 صور ردد كلمة واحدة عشان يذكرني ويذكركم ويذكركن بأمهاتنا، ذكر إحسانا إحسانا إحسانا في 5 آيات، في البقرة، في النساء، في سورة الأنعام، في الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الكلمة تكررت عشان يذكرني ويذكركم من هي أمكم، من هو أبوكم. من أنت يلي قاعدة هنا، لا تظنون لا تظنون أن أعطينا أمهاتنا شيء، أنا بقص لكم قصة الليلة عشان ما تبكون وتتباكون مثل أنا ما تباكيت على أمي لما ماتت الله يرحمها.

اخواني اصبحت الامهات بعضهن يقعدن في الصيف مع الشغاله عشان ما تروح معهم في الاجازه وبمزاجها يقعدون يخربون لها الدعوه بنروح ترى احنا الابهاء فيها طلعه والطلعه دي صعبه عليك والله وفي ضغط في تسكر بعدين ترى ما فيها دكاتره زينين ابهاء. مره واحده من جيراننا جيران امي هذا الزوجه تقوله جاها هبوط في السكر ولا لحقه وماتت فابها قالت لا والله انا ما ودي اموت ابقعد في ديرتي ازين لي شبيب بالبرد المكيف ازين. اضحك على امي عشان امشي عيالي واترك امي في الكويت ولا في الرياض عشان تسعد زوجتي؟ لها لا نامت عيني لا نامت عيني وامي تبي تروح وقولها لا اذا امي مهم ما تبغى تروح لانها ما تبغى تروح والظروف تسمح اني اروح انا شيء طيب انما العب عليها ترى امي ذكيه ما يلعب عليها وانفوتت لي لكنها تقول بئس الرحم اللي شالتك يا شباب ذيك الويلات والصياح والزعاق اليوم اولدك. ترى امهاتنا ذكيه يا اخوان ترى امي ذكيه لو لفيتها عليها اولى الناس بالسياحه وبتوسيع الصدر امك حب راسها ويدها ورجلها واذا قالت لا وخلك من قلبك وادع ربك انها ترضى تروح معك مو يدعي ربه يا رب انها ما تروح قالت لا وما تبي تروح وعندها من يخدمها او هي تخدم نفسها او هي شايفت لها روح ثانيه او تبي تروح مع اخوك الثاني لا بأس. أمك تصير ذكي على أمك تراها ذكية. لا تفتكر أنك أنت عمرك 40-45 سنة لو كنت وزير أو تملك السوق كله أن أمك أنك تبي تضحك على أمك أو على أبوك. أخواني إذا أنا ببر لابد من عمل، أنا بدخل كلية الطب لابد أذاكر ولا أضحك على نفسي، أنا ببر أبلزم اللزوم. وإذا أنا وحيدهم ممكن أجيب واحد معي يناوبني، لكن إذا حنا اثنين لو كان واحد عنده زوجتين بيروح للوحدة ويجي الوحدة لا يدعي بعياله، فيجب أن نبرهم. هذه العبادة يا أخوان إذا صدقت فيها سيهيئها لك ربي. ايضا ادعي ربك انك تجتمعين بهم، ادعي ربك ان تبرينهم، فابذلي جميع الاسباب لبذلهم. اما قضيه امي مزعجه ولا تخليني ابرها، امي مزعجه ولا تخليني او ابوي مزعج ولا تخليني ابره، اخوي اختي ابني بنتي، البر عباده ولا انظر للنتيجه. انا ابر ومثل هذا الرجال ولد تاجر صاحب الرياض اللي ابوه يبي عنده ملايين يبي 40,000، انا كنت رايح فيها انا وصديقي هذا عطى 40,000 قال والله ما اعطيه ولد فلانه خسر، ومع ذلك عندما طاح وانشل وقف معه وقعد معه في المستشفى وترك وظيفته من أجله. هذا البر. أما أقول أبوي يستاهل شيء ثاني، أبوي يطلق أمي ولازم يجب أن أدور عليه وأروح له، يجب أن أبحث عليه وأروح له. يطردني خلا يطردني، بعد يومين أجيه يطردني خلا يطردني،